ربي إنني في عطش لك، روحي في اشتياق للهيب جمرك، في هجرنا ساجدا في انتظارك، نحوك كأرض يابسة، أعطينا عبدك من قوتك من شدتك يا إلهي، التفت إلي وارحمني، ومن كل مخاوفي واشفنا املأنا وامتلكنا واحيا فينا، حررنا واشفنا املأنا وامتلكنا واحيا فينا، حررنا واشفنا املأنا وامتلكنا واحيا فينا، حررنا واشفنا املأنا وامتلكنا واحيا فينا، حررنا واشفنا املأنا وامتلكنا واحيا فينا.